بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر بن عبادة بن الوليد بن عبادة النبي عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشد والمكر على أثرة علينا وعلى أن ألا ننازع الأمر له وعلى أن نقول بالحق إنما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر العمري قال عبادة بن الوليد عن عبادة بن الوليد قال عن أبيه الوليد بن عمر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والمنشط والمكره العسر واليسر وعلى أثرة علينا لو أثر أوثر الناس علينا ما نعرفهم نعم. وأن لا ننازع الأمر أهله الأمراء ما ننازعهم أمرتهم نعم. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم نقول الحق ولو كره من قاله نعم ولو كره من سمعه نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني بن ادريس قال حدثنا ابن عيلان وبيد الله بن مريح بن سعيد عن عبادة بن الوليد بهذا الاسناد مثله. يقول امام مسلم حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا محمد بن عجلان وعبيد الله بن عمر العمري قال ويحيى بن سعيد الانصاري الجميع عن عبادة بن الوليد الجميع وهم ثلاثة عن عبادة بن الصامت قال مثل الحديث الأول يعني بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على المكره والمنشر وعلى اليسر والعسر وعلى أثرة عليهم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي أن يزيد وابن الهادي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت نبي قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن إدريس. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن يحيى بن عجلان قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال عن يزيد بن عبد الله بن الهاد قال عن عبادة بن الوليد عن أبيه الوليد عن جده عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال مثل الحديث الأول يعني بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة والمكره والمنشط وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلى آخر الحديث. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو كيف عن مسلم بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرتنا علينا وأن لا ننازع الأمر لهم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بكير قال عن بسر بن سعيد عن بكر بسر بن سعيد بسر بن سعيد قال عن جنادة بن أبي وليد جنادة بن أبي الوليد قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض يقول دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض وقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله ينفع الله به فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة والمكره والمنشط واليسر والعسر ولا ننازع الأمر أهلها لا ننازع الأمر أهله يعني نشب العصا على المسلمين نعم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من إلا الله أن تروا إلا أن تروا في الأمير أو في الملك أو في شيء كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فهذا نازعوه وقاتلوه إذا لم تروا كفرا بواحا فحرام عليكم لا حل لكم أن تنازعوا الأمر أهله قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شبابه قال حدثنا أرقان بالزناد الأعرج نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإذا أمر بتقوى الله عز وجل وأعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا شبابة بن سواق شبابة بن سواق قال حدثنا ورقاء بن عمرو ورقاء بن عمرو قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة. يقول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الإمام جنة يعني ترقة يتدربون فيها الناس ينبتون فيها الناس إن الإمام جنة الجنة هي التي حسن الحسن اللي يدخل فيها الناس يتبون شر الخلق الإمام جنة فإذا يقاتل من ورائه يقاتل من ورائه يعني هو حسن لكم الناس تقاتلون من ورائه إذا جاء أحد يقاتل تقاتلون من وراء هذا الحسن الإمام قال ويتقى به ويتقى به تتقون به حينئذ قال فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر فإن أمر بتقوى الله تعالى وتقدس وعدل في الرعية كان له عند الله أجر عظيم وإن يأمر بغيره كان عليه وإن يأمر بغيره يعني بغير تقوى الله والعدل كان عليه الوزر وزر الجميع نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبان فراد القزاز النبي هادم قال وعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء وتكثر قالوا فما تأمرنا قال قوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم أما استرعاهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا فرات القزاز فرات القزاز قال حدثنا أبو حازم الكبير أبو حازم الكبير الأشجعي قال قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين يقول قاعدت أبا هريرة خمس سنين يعني جالس هو وجالس معه وأخذ منه الحديث هذا الأشجعي سلمان الأشجعي يقول يحدث سمعته يحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء يقول سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي ورثه نبي آخر نعم وإنه لا نبي بعدي وإن هذه الأمة نبيها أنا ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام لكن الخلفاء يقومون مقام الأنبياء بني إسرائيل الخلفاء والصالحين من عباد الله هنا يسوسون العباد يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل نعم قال فوا ببيعة الأول فالأول خذوا بيعة الأول فالأول يعني من الخلفاء كل خليفة أتاكم خذوا بيعته، فإن جاء آخر ينازع البيع للأول بايع الأول واترك الثاني إلى آخر. وأعطوهم حقهم، وأعطوهم حقهم إذا سألوا أعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني لو أعطوكم حقكم، لو ما أعطاكم أعطوكم حقكم. الأمراء والملوك والخلفاء ما أعطونا حقنا مثلا، ما أعطوكم حقكم، لكن سألوهم أعطوهم اللي يسألون، اللي يسألون أعطوهم إياهم. لو ما أعطوكم حقكم، لو أنهم ظلموكم ولا أعطوكم حقكم وسألوكم حقهم أعطوهم حقهم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس الحسن بن فرات النبي في هذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعبد الله بن براد، وعبد الله بن براد قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا الحسن بن فرات، الحسن بن فرات عن أبيه، عن أبيه الفرات قال في هذا الإسناد مثله، في هذا الإسناد مثله، يعني أعطوا الناس أعطوا الأمراء حقهم ولو ما أعطوكم حقكم، لو ظلموكم ولا أعطوكم حقكم وطلبوا منكم حقهم أعطوهم. نعم، فإن الله سائلهم عن ذلك، الله تعالى وتقدس سيجازيهم ويسائلهم عن ذلك. نعم. ولا رحمه الله دذنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دذنا أبو الأحوص وكي قال دذني أبو سعيد الأشج قال دذنا وكي قال دذنا أبو كريم بن نمير قال دذنا أبو معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ووكيع، أبو الأحوص ووكيع ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا وكيع ثم حول السند، ثم حول السند أيضا قال حدثنا أبو كريب وابن نمير، حدثنا أبو كريب وابن نمير قال الجميع حدثنا لا ننسى قال حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو معاوية ثم حول السند، ثم حول السند أيضا فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم، وعلي بن خشرم قال قال أخبرنا عيسى بن يونس، قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش، كل الجميع عن الأعمش ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له، واللفظ له قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، عن الأعمش عن زيد بن وهب، عن زيد بن وهب قال قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الناس ستكون فتنا بعدي. نعم. قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا من أدرك منا ذلك؟ قالوا يا رسول الله اللي يدرك منا ذلك كيف تأمرنا؟ قال قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي تؤدون الحق الذي عليكم، إذا سألوكم الحق أعطوهم، إذا سألوكم المال أعطوهم اللي يسألون، واطلبوا حقكم من الله تعالى وتقدم، أنتم تطلبوا حقكم من الله وأعطوهم ما سألوكم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن الرزاق بن إبراهيم قال أخبرنا قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس يجتمعون عليه فأتيت فجلست إليه وقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يسلي خباه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل الأمة على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعده وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ملكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعوا إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى أذنه وقلبه بيده وقال سمعت أذنه وعاه قلبه فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أعطيه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد رب الرحمن بن عبد الله قال ابن عبد رب الكعبة ابن عبد رب الكعبة عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو العاص قال دخلت المسجد يعني مسجد المدينة الحرم دخلت المسجد الحرام فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى جالس في ظل الكعبة قد اجتمع عليه الناس فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فنزلنا منزلا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفرة فنادى مناديه أن الصلاة جامعة. يقول فاجتمعنا إليه عليه الصلاة والسلام فقال إنه لم يكن قبلي نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على إنه خير. لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيكون في آخرها فتن وشر. نعم. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا ويدخلها المسلم. نعم. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي نعم. ثم تنكشف ويجيء فتنة أخرى. نعم. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الفتن هي القتال يتقاتلون الناس فيما بينهم يقتل بعضهم بعض العراق يقتل الشام والشام يقتل العراق والحجاز يقتل كذا إلى آخره. الفتن هي القتال بين الناس والموت. نعم. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني يعطي الناس الشيء اللي يحبه أن يعطوه الناس. ومن باع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه يعني بايعه بيمينه ونواه بقلبه فأعطاه فليطيعه ما استطاع. نعم. فإن جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر يعني جاء إنسان يشد عصى الإمام الأول فضربوا عنق الآخر لأنه يعني خارج على الأمر الإمام الأول. قال فدنوت منه فقلت أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فدنوت من عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت آل أنشدك الله سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بيده إلى قلبه وإلى أذنيه قال سمعت أذناي ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمره أن نأكل أموالنا. قلت له هذا ابن عمك معاوية ابن أبي سفيان في الشام يأمر الناس بأكل أموالنا بالباطل إلا أن تكون إياه. يأكل أموالهم بالباطل. قال ونقتل أنفسنا. وأن نقتل أنفسنا. فقال عبد الله والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. إلا أن تكون تجارة عن تراض. تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة. قال فسكت عبد الله بن عمرو بن العاص ساعة ثم قال أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية. أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. إذا كان أمر بطاعة أطيعه وإذا أمر بمعصية فلا تطيعه اعصي. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة بن نمير أبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير ومحمد بن نمير وعبد الله بن سعيد وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا وكيع حدثنا وكيع قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير كلاهما عن الأعمش كلاهما عن الأعمش قال في هذا الإسناد نعم في هذا الإسناد مثل الحديث الأول نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الأمداني قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة وذكر نحو حديث الأعمش. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل أبو المنذر إسماعيل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عبد الله بن أبي السفر قال حدثنا عامر الشعبي عامر الشعبي قال عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر الحديث. يقول رأيت جماعة عند الكعبة مجتمعين في ظل الكعبة فأتيت إليهم فوجدت عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك عن سيد بن حذير ان رجلا من الانصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تستعملوني كما استعملت فنالا وقال انكم ستلقون بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال عن سعيد بن حضير عن سعيد بن حضير عن أسيد بن حضير عن أسيد بن حضير قال أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار خلا بالرسول عليه الصلاة والسلام يسأله أن يستعمله فقال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرا يعني يثيرون الناس عليكم يعني يعطون الناس الأموال ويتركونكم يثيرونهم عليكم إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وإنكم ستلقوني على الحوض فاصبروا حتى تلقوني على الحوض حوض يوم القيامة عند الكرسي الرسول جالس على الكرسي عليه الصلاة والسلام والحوض بين يديه ساعته من المشرق إلى المغرب طوله من المشرق إلى المغرب وعدد في ثانية عدد نجوم السماء من شرب منه لا يظمأ من شرب منه شربة لا يظمأ أبدا. قال رحمه الله ولكن من المؤسف أنهم يأتي أناس يشربون من الحوض فيردون تأتيهم أناس من الملائكة يردونهم يا ربي يقول يا ربي أمتي أمتي فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك يا محمد إنك لا تدري ما أحدث ارتدوا عن الإسلام وكفروا بالله واتصلوا بالكفار وغيروا دينك وغيروا شيعتك فيقول سحقا لهم وبعدا بعدا لهم سحقا بعدا لهم سحقا ويذهبوا بهم إلى النار وهم من أمة محمد من أمة محمد المسلمين يقول الرسول أمتي أمتي يقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك غيروا دينك وبدلوا دينك وبدلوا شريعتك وارتدوا عن الإسلام وارتدوا عن الإيمان فيقولوا ثم سحقا لهم وبعدا لهم سحقا وتأخذ من الملائكة وتوديهم جهنم. هذا اللي حاصل اليوم. اليوم كثير منهم ارتد عن الإسلام ولحق بالكفار واستحسن دين الكفار على دين الإسلام وسيرون ما يرى ما يلقاهم يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أبي الحارث قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة بن الحجاج قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه تحدث عن سعيد بن حذير رضي الله عنه ان رجلا من الانصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي بها قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن سعيد بن حضير سعيد بن حضير قال أن رجلا من الأنصار خلا بالرسول الله أن رجلا من الأنصار خلا بالرسول عليه الصلاة والسلام اسأله مسائل. قال قال ألا تستعملني كما استعملت فلانا ألا تستعملني يقول له للرسول ألا تستعملني كما استعملت فلانا. قال الرسول له نعم إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا إنكم يعني أنه فقير فاستعمله. قال إنكم ستلقون بعد أثرة تلقون بعد فتن وأثرة يثيرونكم على الناس فلا فاصبروا حتى تلقوني فاصبروا حتى تلقوني على الحوض اصبروا أي أمة محمد حتى تلقوني على الحوض استأثر أحدا غيركم أعطى ناس وقال ناس وترك ناس وفعل ناس وضق ناس وترك ناس فإنكم ستلقوني على الحوض فاصبروا حتى تلقوني. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ يقول مسلم وحدثني عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال عن شعبة قال بهذا الإسناد مثله ما ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب بن الألقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله رأيت إن قامت علينا أمراه يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله في الثالثة أو في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمه واطيه فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. قول إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل قال سأل سلمة بن يزيد رسول الله يقول إن سلمة بن يزيد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام العمى قال وقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فقال فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم سأله فأعرض عنه ثلاث مرات وجذبه الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقال اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل اسمعوا واطيعوا فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم هو يأخذ وزره وأنتم تأخذون وزركم أنتم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله قال فجذبه الأشعث بن قيس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه واطيعوا فإنما علي ما حملوا وعليكم ما حملتم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال هذا الإسناد هذا الإسناد مثله أنه ستكون فتن يأخذون الأمراء فتن يأخذون اللي لهم ولا يعطونكم حقكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني يقول سمعت زيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسال عن الشر مخافه ان يدركني قلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير قال بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنوا قال قوم يستنون بغير سنتي ويزدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاتنا لأبواب جهنم من أجابوا إليها قذفوا فيها قلت يا رسول الله سمعوا لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإماما فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال بعد تلك المرة الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الرحمن بن يزيد قال حدثنا بسر بن عبيد الله بسر بن عبيد الله, بن عبيد الله. قال عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مجلس الخولاني أبي إدريس عن أبي إدريس الخولاني قال عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير يقول حذيفة كان الناس يسألون الناس عليه الصلاة والسلام يسألون الرسول عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن أقع في الله الناس يسألون الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن أقع في هذا الشر قال فقلت هل بعد هذا ذلك الشر من خير فقلت يا رسول الله بعد هذا إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير قال بعد في جاهلية وشر فجاءنا الله تعالى وتقدر بك صار خيرا يعني ثم قال هل بعد هذا ذلك بعد هذا من خير من شر قال نعم قال وفيه دخن قلت وما دخن قلت وما دخنه قال قوم يسألون بغير سنتي ويسألون بغير هدي الدخن ناس مسلمون يدعون الإسلام يستنون بسنتي يستنون بغير سنتي ويدون بغير هدي يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فما فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاتنا على أبواب جهنم دعات على أبواب جهنم لا حول ولا قوة دعات على أبواب جهنم نعم من أجابهم إليها قذفوه فيها من أجابهم قذفوه في جهنم دعات على أبواب جهنم هذا اليوم حصل هذا يدعون الناس إلى الشر نعوذ بالله وإلى الخروج من الإسلام فيدعونهم إلى الشر دعات على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها في جهنم قلت يا رسول الله صفهم لنا قلت يا رسول الله صفهم لنا هل يقذفون الناس في جهنم ويدعون إلى جهنم صفهم لنا قال هم وهم من جلدتنا ويتكلمون قال هم من جلدتنا يعني آدميين مثلنا مثل بني آدم وآدم مثل بني آدم هم من جلدتنا ويتكلمون بكلامنا نعم قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك يعني أدركت هؤلاء الناس قال تلزم جماعة المسلمين تلزم جماعة المسلمين تتركهم هذول اللي يدعون إلى جهنم نعم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قلت إن لم تكن فقل هناك جماعة ولا إمام قال قال فاعتزل تلك الفرق كلها قال اعتزل تلك الفرق كلها الضالة الفرق كلها الضالة اعتزلها قال ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت لو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت الإنسان مات بالربذة رضي الله عنه مات منفيا بالربذة الربذة الحناكية ولا رحمه الله حدثنا محمد بن سالم بن عسكر التميمي ولا حدثنا يحيى بن حسان ولا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسن قال حدثنا معاوية عن ابن سلام قال حدثنا زيد بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه قال من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت هل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف كان وكيف قال قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب دارك وأخذ مالك فاسمع وأطع. نقول حذيفة مات بالربذة اللي مات بالربذة أبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري رضي الله عنه مات بالربذة من فيه أما حذيفة فلم يمت مات بالكوفة. يقول حدثنا محمد بن سهل محمد بن سهل ابن سهل قال حدثنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان محول السند محول السند فقال عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام معاوية بن سلام قال قال حدثنا زيد بن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي سلام عن أبيه سلام قال قال حذيفة بن اليمان قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير. قال قلت يا رسول الله حذيفة يقول إني سألت الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله جاء بالخير قال بعد هذا الخير من شر قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم. قال وهل وراء هذا الشر خير قال نعم. قلت هل وراء هذا الخير شر قال نعم. قلت وراء هذا الخير شر قال نعم. قلت كيف قال يكون بعدي أئمة يهتدون بهدايا. قال يكونوا بعدي أئمة يهتدون لا يهتدون بهدايا ولا يستنون لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم أئمة على المسلمين وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان في جثمانهم. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت قال تسمع وتطيع قلت قال قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت هؤلاء قال تسمع وتطيع للأمير قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع فاسمع وأطع نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير عن ابن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطواف فارق الجماعة فمات مات ميتة قال مات ميتة جاهلية ومن قال ذات راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل بقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد عهده فليس مني ولست من. يقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير غيلان بن جرير قال عن أبي قيس بن رياح عن أبي قيس بن رياح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية من خرج من الجماعة وفارق الطاعة ثم مات مات ميتة جاهلية لأنك بيع الإمام يبيع لك أنت في رقبتك بيع مثل المسلمين فإذا خرجت من الجماعة ومت مت ميتة جاهلية نعوذ بالله يعني الجهال اللي كانوا كفار. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة قتل قتلة جاهلية ومن قاتل قتالا في عصبة عمية يعني ما يدري وش رأسها ولا ساسها ما يدري وش قاتل على أي شيء ما يدري ثم مات مات ميتة جاهلية أيضا تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة تحت راية عمية يعني مجهولة ما يدري وش قصدها ولا وش نيتها يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده ولا يفي لذي عهد عهده فهو فليس مني ولست منه فليس مني وليس منه. يقول الرسول ليس مني هذا الشخص ولست منه. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي حديث جرير وقال لا يتحاشى من مؤمنها. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا القواريري القواريري عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا غيلان بن جرير غيلان بن جرير قال عن زياد بن رياح عن زياد بن رياح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير قال الرسول عليه الصلاة والسلام بنحو حديث جرير الماضي. نعم. قال هنا ولا يتحاشى من مؤمنها قال ولا يتحاشى من مؤمنها يعني يأخذ الأموال من المؤمن والكافر كل واحد. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الطواف فارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس مني ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي أحدها فليس مني. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير غيلان بن جرير قال حدثنا زياد بن رياح زياد بن رياح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. الجاهلية يعني قبليات الإسلام قبل يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام هذولك يسمون جاهليين فميتته ميتة مثل ميتتكم. نعم. ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة ومن مات تحت راية عمية ما أدري وش قصدها ولا تقاتل لغرض صحيح من تحت راية عمية وقاتل تحتها ثم مات ميتة جاهلية أيضا فليس مني ولست منه فليس مني ولست منه ومن ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ثم مات فليس مني أيضا. نعم. ولست منه. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان غيلان بن جرير بهذا الإسناد أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وابن ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي حديثهم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا غيلان بن جرير غيلان بن جرير قال عن زياد بن رياح عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بنحو حديثه بنحو الحديث اللي مضى اللي يموت ميتة جاهلية اللي يخرج عن الإمام رقبته بيعة ثم يموت ميتة جاهلية واللي يخرج قاتل تحت راية عمية ثم يموت ميتة جاهلية إلى آخره أو قال لست منه وليس مني ولست منه. أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن المثنى فلم يذكر النبي عليه في السنة ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأما ابن بشار فذكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين على آله وصحبه وسلم.